لما تحدث حافظ ابن عبد البر رحمه الله عن استدلالي على ان المعنى يفيد الاتصال استدل بكلام ابن احمد على حديث المغيره بن شعبه في مصر اسفل الخط اعلى تكلم على هذا وقال ان الامام احمد رحمه الله انتقد روايه الوليد بن مسلم في حيث روى بلفظة عن واللقاء بين هذا الراوي وثابته لم يكن، فلولا أن عن تفيد الاتصال ما كان انتقده في هذا، هذا قررناه ثم مضى، لكن العبارة تحتاج لإيضاح لأنه بالتمحو يفهم لأنه ما ضبطت خطة الوقت، ولكن ليس فيها خطأ لكن تحتاج إلى قراءة يعني واعي. هو قال صفحة 113 ومن الدليل على أن عنه محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها ما حكاه أبو بكر الأكرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله فقال هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن نبي فقال عن ابن المبارك يعني نقل فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثوري حدثت عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة مثلا الأحسن هو الحاشية في مستقيم الأحسن وليس فيه عن المغيرة وضعون عنه طيب وليس فيه عن المغير. طيب قال أحمد إذا الآن ابن المبارك رواه ناقلا عن ثور أنه قال حدثت عن رجاء هكذا رواية ابن المبارك إذا رجاء ثور سمع من رجاء هذا الحديث أم حدث عنه ايوه يعني في انقطاع طيب هذا ابن المبارك وضبطه مقدما على غيره عن ابن المبارك لانه قال عن ثور حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيره وليس فيه عن المغيره قال احمد واما الوليد يعني ابن مسلم الاموي فزاد فيه عن المغيره فزاد فيه عن المغيره لفظه عن المغيره نضعها بين هلالين وضعتها من هلال ايوه طيب هذا لبس طيب مغيرة نعم صغيرة ولكن نعم طيب لبس طيب في طريقة في الوضع الهلالي يعني إذا كان للإيضاح أو للنقل إذا كان للإيضاح أنا أتخيل هلال كبير رقيق واحد للإيضاح إذا كان نقل وضع هلالين صغير كما هو حتى نميز بين النقل وبين الإيضاح فهمتم؟ فإذا كان إيضاح نضع هلال كبير لأن المقصود من الإيضاح أيوه قوسين هو هلال ولكن أنا أختار لفظ هلال أيضا لأن قوس ما أحد يعرفه كان هذا في الزمن القديم لما كان القتال بين الشاه لما قوس واحد شو هذا قوس ما يدري لكن هلال ماذا موجود أيوة. وبعدين لفظ هلال ألين قوس من القتال صعب شوي يلزم في قتال الكفار القوس طيب قال وأما الوليد فزاد فيه عن المغير طيب وجعله ثور عن رجاء الآن يفاد منه يعني شيء هي وجعله تعلقون عليها تعلقون عليه أي جعل الوليد السند ثورا عن رجاء أي جعل الوليد السند ثورا ثورا على الرجال. طيب ولم يسمعه ثور بن الرجاء، فهمتم؟ لأن ابن المبارك قال فيه ماذا؟ عن ثور حدثت، قال فيه عن ثور حدثت على الرجال، تبين الكلام. لأنه في الأول يفهم منه ثور فاعل، قد يفهم منه ثور جعلهم ثور، يعني الثور جعله على الرجال. هو لا، ليس ثور، اللي جعله عن رجاء هو الوليد، فهمتم؟ فلذلك تحتاج هذا نقول وجعله، أي جعل الوليد السند ثور عن رجاء. ولم يسمعه ثور من رجاء تبين، لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء، اطلع على الكلام، تمام؟ هكذا يعني بشيء يسير من الانتباه. هذا كان لازم يكون عليه تعليق بسيط من المشتغلين فيه، لكن ما حصل. أعتقد هل توصلنا؟ الوليد لقي رجاء؟ من؟ الوليد المسلم. إيه ولقي هو عن رجاء؟ هو ماذا يقول هنا؟ والوليد فزاد في عن المغيرة. نعم. وأما الوليد فزاد في عن المغيرة يجعله. الوليد هنا قال عن ابن مبارك أنه قال عن ثور. شوف الوليد 24 305 ورجاء بن حيوة، لا ما يكون لقيه، ما لقيه، نعم، لأنه ما لقيه، نعم. في غير الكتاب أنا رجعت الكلام هذا في المغني لابن قدامة، وفي شرح التمهيد، التمهيد ما وصلت إلى موضع ما أشار إلى الشيخ من الرعب، ولكن إن شاء الله أجده. فهو يقول في هذا أيضا رجاء بن حيوة لم يتصل بكاتب المغيرة، يعني لم يلقه الإمام أحمد، يقول لم يلقه. فهنا إذا كان الثور أو الوليد المسلم توفي 395 ورجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، رجاء ما ترجمه؟ رجاء مترجم هنا؟ كان 112 أي ما لقيه، في انقطاع. هو البحث ليس في اتصال هذا السند وعدمه، بس البحث في العنعنة، كيف فهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى منها أنها تقتضي الاتصال، فعاتب على هذا من خالف مما يوهم الاتصال وليس المتصل. يعني هو لا يبحث الآن بأن هذا الحديث ضعيف لأن فلان لم يلقى فلان أو فلان، بس هو يستشهد بأن الإمام أحمد نقم أو نقد الوليد المسلم حيث روى هذا الحديث بهذه الطريق بلغضة عنه، فلولا أن عن تهيد الاتصال كان ما له حق ينتقده، فحيث انتقده الإمام أحمد دل على أن عن تهيد الاتصال، هذا محل الشاهد. أم إيه يعني؟ قبل رجاء أو؟ لا، هو ثور عن رجاء، ثور عن رجاء. ايوه هو قال اما الوليد فزاد فيه عن المغيره، فذا غلط، رفع هو اولا الحديث عن كاتب المغيره عن رسول الله، فزاد فيه عن المغيره، هذا ما يهمنا، هذا غلط. وصلك غلط، هذا ليس غلط. وجعله الوليد ثورا عن رجاء، ولم يسمعه ثورا من رجاء، فلولا أنه جعله عن رجاء يفيد الاتصال ما اعترض على الإمام أحمد على الولي. واضح؟ وأما الولي فزاد فيه عن المغيرة، وهو في الأصل قال وليس فيه عن المغيرة، تقدم قبل السطر. رأيتم؟ بس السبب متفق في الاعتراض الكوني عن رجاء عن المرور، لا مو بعد اعتراض انت الرجاء عن المغيرة، انت اتصال مع المغيرة فقط، يمكن ومزاد عن المغيرة. ايوه زاد، هذا غلط. هذا غلط، هذا واحد، هذا غلط لانه غلط حيث جعله موصول وهو منقطع، ما في ما المغيرة ما رواه عن الرسول. هذا هو كاتب المغيرة، عند كاتب المغيرة، هذا واحد. الشيء الثاني هو جعله في ثور عن رجاء، ما أتى أنه في انقطاع بينهما. أما ابن المبارك ماذا روى عن ثور؟ حدثت عن ثور، ثور قال حدثت عن رجاء، فأتى أنه هناك انقطاع. واضح يا شيخ انقطاع، ايوه الانقطاع الثاني ما يهمه، ما محل الاستدلال، محل الاستدلال الانقطاع الاول. واضح ان شاء الله، اصح فؤاد ماشي. واضح؟ نحن وصلنا الى المستر. قال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فاما المرسل فان هذا الاسم، ليش هو جاب اما هنا؟ لانه في السابق ذكر الاصناف السته وعاد اليها بالشرح، فهذا اما حرف شرط وتفصيل فيفصل ما سبق. فهمتم؟ يعني هو فاما هذا هكذا، يعني جاء بها باعتبار سبق ذكرها مجمله، فهذا يفصلها بهذا. فاما المرسل فان هذا الاسم اوقعوه باجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ان يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار او ابو امامه بن سهل، الالف مال عند ابن سهل لانه هو نفسه، ابو امامه بن سهل بن حنيف. طيب حنيف انا ضبطها بس ما ادري راجعتها ولا لا، لكن ضبطها هنا ربما من قديم ما ادري، او عبد الله بن عامر بن ربيعه، ومن كان مثلهم ان يقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. يقصد بهذا انه مثل ما قال العراقي رحمه الله: مرفوع تابع على المشهور مرسل، او قيده بالكبير. فهو مرفوع التابع، المرسل هو مرفوع التابع، اذا رفع التابعي حديثا فقال فيه قال رسول الله ثم موسى، فهذا مطلق تابع صغير او وسط او كبير في المسألة التفصيل. اما اذا كان مطلق تابع فيشمل التابع الصغير اللي جاء يعني ادرك اخر واحد من الصحابة، هذا يقال له تابع، لكن بينه وبين الرسول 100 سنة، فحينئذ هذا يصح ان يقال في حديث موسى على اعتبار مرفوع تابع. والذين يعني اشترطوا شرطا في هذا قالوا لا، التابعي الكبير يعني الذي أدرك كثيرا من الصحابة، إذا قال قال رسول الله هذا يقال في المرسل. هو ضرب له مثال لهؤلاء، هؤلاء يعني بدأ بهم وقدمهم لأنهم ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمظنون أن يسمعوا هكذا. إذا كان ولد في زمن الرسول مظنون أن يسمع أو يحضر مجلسه الشريف، ولكن في الحقيقة عبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولد في زمنه ولكن ما رأوا فلم يسمعوا منه، فحينئذ ممن سمعوا؟ فهذا يجعل الصحابي الذي غاب من الذكر صحابيا فلا يضر، فحينئذ المرسل هذا الراوي سليم لأن جهالة الصحابي لا تضر. طبعا فهو ضرب المثل بهذا. الشيخ العراقي قال رحمه الله الحافظ: فالمرفوع تابع على المشهور مرسل، هذا قول، أو قيده بالكبير، مرفوع التابع الكبير مرسل وقيده بالكبير، أو سقط راوي، أو سقط راوي منه. أي واحد عندهم في الكتب المتقدمين متى سقط راوي في آخر السنة في أول السنة؟ مرسل يعني عندهم لفظة مرسل مثل فيه علة هكذا فيه شيء بس. فما يقصدون معنى الاصطلاح الدقيق أن المرفوع التابع إذا سقط منه راوي يعني في أول السنة يكون شيخ الطبراني مرسل، بينه وبين الصحابي أو الرسول عليه الصلاة والسلام أقص مسائل وهكذا. فصار إطلاق المرسل على ثلاثة أمور: مرفوع التابع مطلقا أو مرفوع التابع الكبير أو ما سقط منه راوي. فهذا في ثلاثة أقوال. الشيخ ابن عبد البر قال هذا اتفقوا على أن هذا المرسل، وهذا صحيح، هذا معلوم مع الاتفاق، لأنه لقي من الصحابة كثير في الموضوع أنه سمع عنه، وحينئذ ولد في جميل النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع أنه أحضر في مجلسه الشريف. فعلى كل حال يبقى أن هذا يعني محل اتفاق بأنه مرسل مقبول. إذا كان أرطاب يمكن سمع من تابع حصل هذا السبب في توقف من توقفه، لأنهم بالتتبع وجدوا بعض التابعين سمع من ستة ثم الصحابة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم الصحابة، وقع هذا. هذا جعلهم يقولون لا، ولو كان كبيرا يبقى في احتمال أن يكون سمع من تابعين مثلي. طيب مثل أن يقول عبيد الله بن عدي إلى أخره: ومن كان مثلهم قال رسول الله هذا، قال: فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع. يعني هذا في اختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في زمن. طيب هذا مرتبة. وكذلك من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم، هذول يعني التابعين الوسط. وكذلك علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والحسن وابن سيرين، هذول شوية شوية أنزل. والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم. طيب هذا هو هكذا. يعني كأنه الحكم بالإجماع لكل هؤلاء. الآن الشيخ هو أيوة كأنه الإجماع لهؤلاء فقط الأول. قال: فإن هذا الاسم أوقعوا بإجماع على حديث التابعي الكبير. أيوة وجاب أنسي. فيبقى التسمين الآخر يدخلون تحت الإجماع. لا فهمتوا؟ تعبير كأنه من التعبير وقالوا وكذلك طيب كذلك يعني مرسل، لكن إجماع شيء آخر، لأنه إذا كان إجماع إذا متفق عليه يعني يفاد منه. ليش فصلوا؟ ليش فصلوا؟ يعني الطبقة الثانية هذه ما في إجماع عليها. ليش؟ لأنه يعني متأخرة. فهذا هو المرسل عند أهل العلم. ومثله أيضا مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون هؤلاء، هذا يفيد إذا كان قلنا هنا. ومثله أيضا ما يجري مجراه عند بعض أهل العلم. إيش يفاد هنا؟ يعني كأنه العبارة هنا إذا كان نظرنا إليها تفيد أن هناك داخل في الإجماع. هو مو قال هناك فالمرسل عندهم بإجماع ما إذا كان مثل عبيد الله بن عدي بن كذا. طيب وجعلنا كذلك قلنا هذا المثل به لأنه أنزل مثلا. طيب لما جئنا للعبارة هذه تفيد أنه هذان الطبقتان أو هاتان الطبقتان اللتان مرتان هذول كأنهم معطوفين على الأول داخلين تحت الإجماع، ولكن يعني بشيء بدليل أنه قال هنا. ومثله أيضا مما يجري مجرى، فذاك منه هذا يجري مجرى. فهمتم العبارة؟ يعني الطبقة الثانية والثالثة من الأول أم يجري مجرى؟ لحظة الآن الأول عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا متفق على أنه تابع يعني مرسل. طيب والثاني قال كذلك والثالث قال كذلك، هل الثاني والثالث يقال فيه يجري مجرى إلا قال كذلك؟ كيف قال هو؟ كذلك. كذلك لما اجى القسم للاسماء الثانيه قال يجري يجري وما يجري مجراه. ايش افاد؟ ان هذا ليس الاول. ايوه ان الاثنين والثالث مثل الاول. ايوه فافاد في هذا ان الثاني والثالث مثل الاول. ايوه ولكن طبقه ادون من طبقه. طبقه متاخر عن طبقه. بدليل ايش؟ قال ومما يجري مجراه ومثله ايضا مما يجري مجراه. ما مثله مطلقا؟ ايوه ومثله ايضا ما يجري مجراه عند بعض اهل العلم ايضا. فافاد ان هذا مختلف جدا عن القسم الاول او الاول. قبل الصفر قال فهذا هو المرسل عند اهل العلم. ايوه يعني هذا اسرع. فين هذا؟ ايوه هذا عند كلهم. فهذا يفاد منه انه هذول داخلين تحت الاجماع. داخلين تحت الاجماع بدليل ايش؟ انه حكم لهم بالمثليه وحكم في خاتمته. لما اجى الثاني قال يجري مجراه اذا غيره. ايوه فصار صحيح هذول طبقتين او ثلاث طبقات او ثاني وثالث طبقتين ولكن هما انزل قليلا ولكنهم يدخلون تحت الاجماع. اكثر من ذلك. فهذا هو المرسل عند أهل العلم ومثله أيضا يعني يقرب منه مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم. فهذا بعض ويجري مجراه فدل على أنه القسمين السابقين اللاحقين بالقسم الأول تماما. ومثله أيضا مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون هؤلاء. طيب يعني صغار التابعين مرسل من دون هؤلاء. نعم من دون هؤلاء مشكولة عندي ولكن قرأت خطأ. لو شكلتم من بالفتح من تشكلون ايه من وبعدين تحطوا شكل ثاني هي اللي تدفع الغلط. ايش هي يا ترى؟ ايوه فتحة على دون لانه اذا كان جعلتها حرف جر ينكسر النون. فلما انت تشكلها من دون ما يصير تعود تنبه من الطرفين من لفظه من وتنبه من لفظه دون. طيب قالوا مثله ايضا ما يجي مثلا عند بعض اهل العلم مرسل من دون هؤلاء بالاضافه من دون هؤلاء يعني صغار التابعين مثل حديث ابن شهاب وقتاده وابي حازم ويحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مرسلا كمرسل كبار التابعين. اذا هذول ايش يعدون هؤلاء؟ صغار التابعين لانه شبههم وحكم لهم بمرسل كبار التابعين. فيكون هؤلاء يعني لما قال ومثله ايضا مما يجري مجراه عند بعض اهل المرسل من دون هؤلاء ايش يقصد بهؤلاء؟ صغار التابعين بدليل قوله في الاخر كمرسل كبار التابعين. فلو كتبت هؤلاء يعني صغار التابعين يعني صغار التابعين. طيب يسمونه مرسلا كمرسل كبار التابعين هذا واضح. وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. وإن كان مثلا محمد بن شهاب الزور في شيء محمد بن شهاب الزور رحمه الله لقي أكثر من واحد مثلا لكن يعني من قليل بخلاف مثلا عبيد الله بن عدي بن الخيار لقي كثيرا. المسمين في الطبقة الأولى لقي كثيرا. سعيد بن المسيب لقي كثيرا. أيوه فحينئذ كون قول واحد أو اثنين ما يقصد التعداد بالتحديد حتى يعترض عليه يقصد القلة. لأنه لو قال أخذناه قولوا من هؤلاء من لقي الواحد أو الاثنين التحديد فقط نقول له هذا لقي خمسة. خمسة قليل يعني وروى 2000 حديث، 2000 حديث عن خمسة طيب إيه. فلذلك لفظة الواحد والاثنين هنا ما يقصد فيها التحديد العدد. تقريبا أيوة قلة. قد يكون 10. أيوة مثلا. قال وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. وأكثر روايتهم عن التابعين، فما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا. يعني ما يرويه التابع عن التابعي منقطع. أيوه، ما في انقطاع، يعني في انقطاع ما مستند. يعني معناه إيش مقصود من هذا؟ إنه لما نقول مرسل يعني مثل ما قال صاحب الصحابة البيقونية، يعني هكذا يمكن. لما جينا لهذول واعتبرنا حديثهم منقطع، ما اعتبرنا أن الساقط الصحابي، قلنا إذا حديثهم ماذا يسمى؟ منقطع. هكذا صاحب البيقونية يقول تعريف الصحابة المرسل، ومرسل منه الصحابي سقط. هذا كلام جيد جدا لو أنه كذلك، ولكن ما كل المرسل وجدنا فيه صحابي ساقط فقط، فهمت؟ يعني لو كان الساقط دائما الصحابي كان على رأسه، يعني ما في عليه خير. فإذا هنا هذول باعتبار أنه لقوا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة من الصحابة قلة، فالساقط ليس صحابي. الساقط في كلامه ليس صحابي، فأعطيناه اسم منقطع. وذاك الذي يمكن أن يكون صحابي إيش أعطيناه؟ وضح لكم الفرق؟ يعني ليش فرقوا بين هذا وهذا؟ لأن في المرسل احتمال أو الأصل أو الغالب أن يكون المطوي صحابيا تغليبا، أما في المنقطع المطوي غير صحابي. واضح؟ يعني في المنقطع المطوي يعني ايوه، فالمنقطع ليس صحابي، فيكون تابعي تابعيان ثلاثة يمكن، قد يكون بس بقلة الصحابة صار الغالب ما هو المغلب أنه تابع. فإذا كان هكذا إذا نفرق بين المغلب عليه أن يكون غير صحابي وبين المغلب في أن يكون صحابي، وهذا دقة. فنقول في أولئك حديثهم وفيه انقطاع، وفيه انقطاع من حيث المعنى اللغوي كلاهما في انقطاع، ما هكذا؟ من حيث المعنى اللغوي كلاهما في انقطاع، ولكن نقول في الانقطاع الأول مرسل، ونقول في الانقطاع الثاني منقطع. واضح إن شاء الله؟ النظر إلى عمر التابعي إذا كان متقدما فيكون قد لقي إذا لقي كثيرا وعرف بالصحابة كثيرا يدخل في المرسل، يدخل في لقب وصف مرسل. طيب قال أبو عمر طيب إذا قال يسمى منقطعا عند بعضهم. طيب قال أبو عمر المنقطع عندي كل ما لا يتصل، للمعنى اللغوي، المعنى اللغوي منقطع صحيح. المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان يعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فرجال أيدي اللغة. فصار عنده المنقطع تعريفه غير ما سبق، عام ما سبق كان المنقطع على معنى اصطلاحي، المنقطع عنده على معنى لغوي. واضح يا شباب؟ بس يعني ربما هذا المعنى اللغوي عنده معنى اصطلاحي ايضا، هو اصطلاحي عنده بس مربوط بالمعنى متوافق مع المعنى اللغوي، اما في الاول معنى اصطلاحي ليس معنى لغوي مختلف. قال أبو عمر المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان يعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، هذا فرغنا من المرسل. وأما المسند أيضا تفصيل لما سبق. اسمعكم تفضل. مسند صحابي. أيوه. أيوه في الألفية. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصول على الصواب. رفع. ما ذكره أنه كذلك يسمى مرسل. لا ما حكى فيه. ما حكى. ولكن غيره بين. هو حكى من هنا قسمين بس، مرسل الصحابي الكبير ومرسل الصحابي الصغير. نعم نعم إنه إما من الصحابي أو من الرسول. سمع فعلا. طيب قال أبو عمر المنقطع: وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني كل ما رفع يقال له مسند، بس فالمتصل من المسند كذا. وبعدين يقول هو بعد شوية هو المنقطع من المسند مثل كذا، فصار عناد المسند إيش هو؟ الرفع. سواء اتصل سنه او لم يتصل. ايوه، فعناد المرسل الرفع بالنسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام. ايضا هذا راي اصلا كيف تكون صوره مرسل الصحابه مثل ابو هريره؟ ايوه اقول يقول يعني ابو هريره شيئا ولا يقول هو، يقول مثلا قدست سمعت من رجل، ايش يكون هذا الرجل؟ يقول الصحابه. ايوه، لا الاصل في